ففي النساء خديجة وفي الرجال صديقهم وفي الأرقاء بلال وفي ذوي الصبا علي وفي الولا زيد وبعض عد غير هؤلاء أبو هريرة حديثا أروى والبحر أكثر الصحاب فتوى وهو وأبن عمر وعمري هم العبادلة والزبير دون ابن مسعود ومن أبدله بواحد منه بواحد منهم فلا تصغى له والأكبر الصديق مع سهيل آخرهم موتا أبو الطفيل. معرفة التابعين. والتابعي من لقي الصحابي ولو بلا أخذ على الصواب وهم طباق خيرهم أويس وابن المسيب وقيل قيس وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة وقاسم وعروة وابن يسار وعبيد الله وابن المسيب وذو اشتباه فأبا وسلمة أو بكر أو سالم وقيل فوق عشر وحصة عمرة أم الدرداء خير النساء معرفة وزهدا ومنهم المخضرمون عصارة أي النبي مؤمنا ولم يره يقال فيه جاهل وربما أخطأ في الطباق بعض العلماء فصاحب قد عد في الأتباع وتابع في تابع الأتباع وعكسه وتابع الأتباع قد عد في الأصحاب كالكلاع ومعمر أولهم موتا ولا يصح أن خلافا من هؤلاء. رواية الأقران. ووقعت رواية القرنين فصاعدا وضابط القرنين إن يكو في الإسناد قد تقارب والسن دائما وقيل غالبا كي لا يظن فيه زيد راوي أو أن عن مبدلة من واوي فإن روى كل من القرنين عن صاحبه فهو مدبج حسن ومنه في تدبجه مقلوب مع استوائه وذا عجيب. رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء وعكسه. ووقعت رواية الأكابر في سن نوع من عن الأصاغر ووقعت رواية الأكابر في سن نوع من عن الأصغر أو فيهما معا ومن مفاده ألا يظن القلب في إسناده وعد تحديث النبي عن صاحبه تميم الداري من مناقبه ومنه أخذ الصحب عن أتباعي وتابع عن تابع الأتباع وصاحب عن تابع عن صاحبي ومخطئ منكر ذا عن النبي ووليد عن ابنه أو ابنته وعكسه أكثر في روايته وهو معال حيث زيد معهما عن جده أهمه إن أبهما ثم الضمير قد يعود فيه إما على الولد أو أبيه ومن روت عن أمها عن أمها تلحق والتحذير من أوهامها السابق واللاحق وإن روى عن رجل شخصان وبين موت ذا وذا زمان فمتقدم الوفاة السابق ومتأخر الوفاة اللاحق. حلاوة العلو من مفده مع دفع ظن السقط في إسناده. متى يصح تحمل الحديث وروايته؟ كل مميز يصح سمعه بشرط أن يجيزه مسمعه. وغالبا يحصل إن خمس غضب فحده الجل بها ثم استقر. ومتأهل يصح طلبته بنفسه وضبطه وكتبته. يندب في العشرين أو في العشر أو في الثلاثين بحسب المصر. ويستحب أن يقدم اللغة والفقه والقرآن حتى يبلغ. ومتأهل إذا ما احتج له يصح أن يروي ما تحمله. طرق تحمل الحديث وروايته. وطرق التحمل الثمانية تأتي كمع صياغها في التأدية. أولها سماع لفظ الشيخ. أعلى وجوه من يريد حمله سماع لفظ الشيخ أملا من حفظ أو من كتب رأيته أو من وراء ستير عرفته بصوته أو ثقة قد أخبره. لكن هذا شعبة قد أنكره. وفي الأداء لفظها المختار سمعت فالتحديث فالإخبار. وبعده أنبأنا نبأنا ثم يليه قال لي قال لنا. قال بلال أولنا وذكره. وهذه أفضل في المذكرة. وابن الصلاح بسمعت ثلثا وقيل إن على العموم حدثا. الثاني القراءة على الشيخ ثم القراءة وقد نعتها معظمهم عرضا سوى قرأتها. من حفظ أو كتاب أو سمعته. والشيخ حافظ لما قرأت أو لا. ولكن أصله يمسكه بنفسه أو ثقة ممسكه على الصحيح. وكذا وقد منع إن ثقة يحفظه ويستمع. والأخذ بالعرض فكالإجماع بل قيل أرجح من السماع. وقيل دونه وقيل مثله. وفي الأداء يستحب قوله قرأت أو قري عليه وأنا أسمع ثم ما مضى يأتي هنا. مقيدا قراءة لا مطلقة ولا سمعت أبدا في المنتقى. في مطلق أخبرنا حدثنا ثالثها يجوز في أخبرنا. تنبيهات. واستحسن لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني. وإن يحدث جملة حدثنا. وإن سمعت قارئا أخبرنا. وحيث شك في سماع أو عدد أو ما يقول الشيخ وحد في الأسد. واتبع اللفظ الذي استعمله الشيخ ليس لك أن تبدله بغيره. فإن يكن قد سوى بينهما فجائز في الأقوى. ولم يجوز في المصنفات والاختلاف في المخرجات. إن لم يقر الشيخ لفظا يكتفى مع فهمه وقيل لا وضعفا. وبعض مانعيه جوز العمل وإن روى بلا الفاظ الأول. وليروي ما يسمعه ولو منع الشيخ أو خصص غيرا أو رجع. إلا إذا ما الشيخ شك فيه أو قال أخطأت فلا يرويه. وناسخ وقت السماع فالأصح، ثالثها التفصيل إذ يفهم صح. وبعض مانعيه قال قل هنا حضرت لا حدثنا أخبرنا، والخلف يجري حيثما تكلما أو أسرع القارئ أو إن هينما أو بعد السامع لكن يعفى عن كلمات وكلمتين تخفى. ويستحب أن يجيز الشيخ له جبرا لكل خلل تخلله، وجزاء أن يروي عن ممليه ما بلغ السامع مستمليه للأقدمين وعليه العمل، وقيل لا وأحوط يفصل. والخلف يجري في الذي استفهمه أو غيره عما قد استبهمه، كمتن إسناد لشيخ سمعه من صحبه كعكسه فرقعه. الثالث الإجازة. ثالثها إجازات أنواعها فتسعة، أولها أرفعها تعينه المجازى والمجازلة، يليه ما أجازه قد أجمله، وبعده التعميم في المجازلة، فمطلقا على الأصح أبطله، أو شبه مطلق كأهل العصر وصححوه إن يكن محصري. والجهل بالمجاز والمجازلة كلم يبين ذو اشتراك أبطله، ولا يضر الجهل بالأعين مع تسمية أو لم يصفح ما جمع. وفي الأصح أبطال المعلقة بمن يشاء أو يشاء صدقة، إن لم يكن التعليق للإجازة بل للرواية رأوا جوازة. والإذن للمعدوم في الأقوى امتنع، ثالثها جاز لموجود تبع، وصحح جوازها لطفل وكافر وفاسق وحمل، ومنعها بما الموجز يحمله من بعدها فإن يقل لا نبطله. أجزت ما صح وما يصح أو بلا يصح من سماع ورأوا، في مثل ذا لا يدخل المجازة أو صح عند غير من أجازة. وصحح الإذن بما أجز له أي شيخه واستحسن تأمله، ولفظها أجزته أجزت له فأن يخط ناويا فيهمله. ولا يضر رده الإجازة منه ولا رجوع من أجازه. واستحسنت من عالم لمهري، وشرط هذا جاء عن أكبري. الرابع المناولة. رابعها عندهم المناولة أن يعطي المحدث الكتاب له ملكا تالي إعارة أو يحضره للشيخ ذي العلم لكيما ينظره، ثم يرده فإن أجازه فهي أعلى صور الإجازة، وهي صحيحة بلا نزاع، بل قيل في الرتبة كالسماع، وقيل أعلى والصحيح دونه، وقيل أعلى والصحيح دونه، والعرض مثله يقدمونه. وصح إن ولا واسترد، ومن مساوي ذاك الأصل أدى، وما لهذه من امتياز على المعين من المجاز، وإن يكن أحضره من يعتمد، وما رأى صح وإلا فليرد، فإن يقل أجزته إن كان ذا من حديث صح حيث بانا. وإن يناول مع الإذن ولا هذا سماعي فوفاقا بطلا، وإن يقل هذا سماعي دون ما إذن ففي صحتها الخلف نما. واللفظ للمجاز والمناول

وأكاد ملتبس الأسماء واضبطه في الأصل وفي الحواشي مقطعا حروفه للناشي والخط إذ لا عذر لا تدققي لا مشقى لا تعليق أصلا حققي وينبغي ضبط الحروف المهملة بنقطها أو كتب حرف أسفل أو همزة أو فوقها قلامة أو فتحة أو همزة علامة وقيل وضع النقط تحت السين صفا وقيل كأسف الشين والكاف شبه اللام كاف تكتب في بطنها واللام لاما تصحب والرمز بينه والاسم أفضل وبين كل أثرين يفصل بدارات مغفلات بالنقط تعجم عند العرض أو بخط واكتب ثناء الله والتسليم مع الصلاة والرضا تعظيما وخصها باللون والتمييز واحذر من الإفراد والترميز ورد ما يقع في الكتاب بالرمز والإفراد للصواب وإن خال منها الكتاب ائت بها نطقا فقط واختلافوا في كتبها المقابلة ثم عليه العرض والمقابلة بأصله أو فرعه قد قابل مع شيخه أو غيره وخيره مع شيخه أو نفسه أو غيره قابله وهو رضا ويستحب مع نفسه قوم وقيل بل يجب ونظر السامع فيه يندب في نسخة وابن معين يجب إن لم يقابله فهل يجوز له رواية ثالثها من قبله إن كان قد نسخه من أصل الشيخ ضابط صحيح النقل مع بيانه وكل ما ذكر في أصل شيخه قد اعتبر تخريج الساقط وغيره ويكتب التخريج وهو اللحق حاشية على اليمين تلحق ما لم يكن آخر سطر وعلو وحيث ضاق فاستعن بيتلو وخرجا للسقط من حيث سقط منعطفا له وقيل صل بخط وبعده اكتب صح وهو المتبع مكتفيا بها وقيل زد رجع وقيل كرر كلمة وهو غلط وخرجا لغير أصل من وسط وقيل ضبب لا تخرج صححي لخوف لبس قيل لم يتضح التصحيح والتمريض وهو التضبيب ما صح وهو واقع في معرض الشك صحح وإلا مرض لنقص أو لضعف وجه أو فساد والبعض أكد فأوهم بصاد وصح للتصحيح للتمريض صاد ممدودة كضبات فوق المراد إبطال الزائد وما يزيد في الكتاب فمحوه أو حكاه وضربه أصحه بالخط موصولا به وقيل لا بل فوقه منعطفا منفصلا وقيل يكتب بجانبيه دائرة محوقا عليه أو نصفها وحيث زادت أسطرة فيختفي بذكاء أو يكرره وقيل بل يكتب زائدا ولا ومن على أوله ثم إلى واضرب على المكرر المجتمع بطرف السطر أو الموزع مقدما في الصون والعناية طرف الابتداء فالنهاية أو وسط السطر ثقيل الثاني أو الأقل جودة قولاني أو الأقل جودة قولاني والوصف والمضاف لا تقطعهما كذاك عند الكتب لا تفصلهما العمل في اختلاف الروايات وذو الروايات يضم الزائدة مؤصلا كتابه بوحده فزائدا الحقه والنقص اعلمه على الخلاف نصا معينا بالاسم او ملونا او رامزا بشرط ان يبين الاشاره بالرمز. طبعا كل الحاجات دي يعني محتاج شرحها يعني شهور، لكن احنا ايه نسدد ونقارب. الاشاره بالرمز وكتبوا حدثنا ثنونا ودثنا ثم انا اخبرنا او ارانا او ابنا او اخنا حدثني قسها على حدثنا وقال قافا مع ثنا او تفرد وحذفوها في الخط اصلا اجود وكتبوا حال انتقال من سند لغيره وقولها لفظا اسد كتابه التسميع وكاتب التسميع فليراعي أدبه وحق للسماع فيكتب اسم الشيخ بعد البسملة أوضح ما كان اسمه وأكمله ويكتب التأريخ مع أسمائي السامعين دون ما إقصائي في أي موضع وفي بدايته أحسن في أعلاه أو حشيته. وليكن موثوقا ولو بخطه لنفسه وعدهم بضبطه أو ثقة ولم يكن من شرطه تصحيح شيخه له بخطه ومن سمع الغير في كتابه بخطه أو خط بالرضا به نلزمه بأن يعيره ومن بغير خط أو رضاه فليسن وليسرع المعار ثم ينقل سماعه من بعد عرض يحصل صفة رواية الحديث وأدائه رواية الحافظ من حفظه وحافظ الكتاب حيث يطمئن لحفظه حدث من حفظ وإن روى من الكتاب فهو الإتقان لبعده عن غفلة ونسيان فإن يخالف حفظه الكتاب مع حفظه منه لكتابه رجع وهكذا حيث يشك فيه وحفظه من شيخه من فيه وحسن أن يذكر القولان كما إذا خالف ذو إتقان. الرواية بالمعنى واختلفوا في من روى بالمعنى وهو يكون سندا أو متنا فالأكثرون جوزوا للعارف وقيل بل يجوز بالمرادف وقيل في الموقوف وامنعه لدى مصنف وما به تعبدا ويستحب أن يقول أو كما قال ونحوه وفيما أبهم اختصار الحديث وجوز اختصاره إن لم يخل وكان ما أبقاه عنه مستقل وما لذي تهمة أن يفعله فإن أبى فما له أن يكمله والخلف في التقطيع في التصنيف يجري وأولى منه بالتخفيف وشاع الاختصار في المذكرة وفي السؤالات وفي المناظرة بكلمة في متن أو فحواه أو سند أو مع من رواه أو بابه وقد يكون مبهما فيخطئ الحديث من لم يفهما. الرواية من الكتاب لمن لا يحفظ وصاحب الكتاب يروي منه فإن روى من حفظه وهنه ولو بلا حفظ ولولا يذكر سمعه إذ كان فيه يذكر أو غاب عنه أصله إن كان من تغييره في غالب الأمر أمن أو حافظا كتابه أو عالما بخطه أو بالحديث فهما كذلك الضرير والأمي إن كان يضبطهما مرضي، وذلك الصحيح والمشهور، وكله قال به الجمهور. الرواية من الأصل وغيره، واروي من الأصل الذي سمعت أو المقابل به إن كنت أتقنته، ومن روى من نسخة فيها سمعه أريد شيخة عن شيخه أو سمعت عليه أو كتبت عنه وما لديه سماع نيلها ولا مقابلة بأصله الجمهور لا يجوز له. رواية منها وقيل جاز إن اطمأن أو لها إن اطمأن أو له أجاز. التسميع بقراءة اللحان والمصحف، واجتني بالتصحيف واللحن ومن قد وصفوه بهما ويأس من هو ومن مكنه ومن كتب، ويدخلون في حديث من كذب. فالنحو واللغة والقراءات حق والأسماء والاصطلاحات، وخذه من أفواه متقنيه ليس من الكتاب تسلم فيه. إصلاح اللحن والخطأ، في خطأ ولحن أصل يروى على الصواب معربا في الأقوى. ثالثها تركهما وينهى عن محوه إذ قد يكون وجها، بل أبقيه مضببا وصوبا إما بحاشيته أو جانبا. وأفضل التصحيح من حديث، وقدم الصواب في التحديث. وثقت إن لم يغير معنى كابن وحرف زد ولا تعنى، كذا كما غير مع يعني إذا رواه من فوق فعنه أخذا. ويلحق الدارس في الكتاب من غيره الصحيح في الصواب، كما إذا معتمد قد ثبته ومن بما أثور ومشكلته. اختلاف ألفاظ الشيوخ، ومن روى عن رجلين متنا أو سندا أو أكثر، والمعنى لللفظ واحد بلفظ شخص منهم بنص أو بغير نص، على التقارب كقد تقاربا في اللفظ والمعنى كذا إن ركبا. لفظا من الألفاظ في الصحيح صح بيانه مع قال أو قال أصح، وحيث كان الخلف في المعنى ولا يميز ألفاظهما لا تقبلا. وإن روى عنهم كتابا قبلا بأصل واحد يبين احتملا. الزيادة في نسب الشيخ، ولا تزد في نسب عن أصل الشيخ أو وصفا بغير فصل يبين أنه زيادة، كأن يأتي بوهو أو بيعني أو بأن. فإن يكن أتمه أوله يجوز، والأفضل أن تفصله. حذف قال ونحوه خطا، وقال معقل له فقلهما نطقا كذا كأنه كلاهما. وترك هذا خطأ قد شاع لكنه لا يبطل السماع. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد، ونسخ متحد إسناد متونها فأحوط يعاد في كلها، والبدء في أغلبه به، وفي الباقي يقول وبه. ومع هذا جائز في المعتمد إفراد متن أو متون بالسند، والميز أولى، والذي يعيد في آخر الكتاب لا يفيد. تقديم المتن على السند، والمتن إن قدمت أو بعض السند فجائز كبعض متن في الأسد. ومن بهذا الوصف قد سمعه يجوز في الأصح أن يرجعه إذا قال الشيخ مثله أو نحوه. وإن روى بعد حديث سندا له بحذف متنه أو عددا، وقال فيه نحوه أو مثله، لا تروي بالثاني حديثا قبله. وقيل جزاء يكن من يرويه ذا ميزة، وقيل لا في نحوه. والوجه أن يقتص ما قد ذكره مع قوله وهو كذا ويذكره. إذا قال الشيخ وذكر الحديث أو بطوله، وإن ببعضه أتى وقوله وذكر الحديث أو بطوله، فلا يكمله، فإن أكمله بينه نحو البيان قبله. وقيل بل إن يعرفه جاز، وقيل إن كان له أجاز. إبدال الرسول بالنبي وعكسه. وجاز إبدال الرسول بالنبي وعكسه إن لم يضر في القوي. السماع على نوع من الوهم، وسامع بالوهم كالمذكرة يلزمه البيان حيث ذكره. السماع عن رجلين، والمتن عن شخصين واحد جرح، أو ثقتين حذف واحد يصح، أو أن كلا منهما قد كان له بعض من الحديث لكن أجمله مبينا ولم يميز ما لكل، فجائز من دون حذف لرجل. مجرحا يكون أو معدلا، وحيث جرح واحد لا تقبلا. آداب الشيخ والطالب. وصحح النية في الحديث أي في سماعه وفي التحديث، ولا تكن كقصيد المكثرة أو الرواية أو المفخرة. وطهر القلب مع استعمالك مكارم الأخلاق في أحوالك. والشيخ يختص بحرصه على نشر الحديث وإذا احتج إلى ما عنده، حدث شيخا أو حدث، ورد للأرجح نصيحا وحث. ومن على الحديث تخليطا يخف لهرام أو لعاما والضعف كف. ومن آتى حدث ولو لم تنصالح نيته فإنها سوف تصح. وللحديث الغسل والتطهر والطيب والسواك والتبخر. ولا تحدث قائما أو مضاجع أو في الطريق أو على حال شانع. واروي عن العدول لا تدلسي مقدما أرجحهم في مجلسي. لملأ وانتقي أحاديث حسان عالية قصيرة مع بيان علومها في البث والإسناد في الزهد والفقه والاعتقاد. واجتنب المشكلة إلا مع جواب، وذاك إن لم تتقيد بكتاب. واختمه بالإنشاد والنوادر، ومتقن خرجه للقصير أو حافظ مشتغل. وعرض لملاء عند الانقضاء فرض. ولتتخذ مستمليا مسددا مبلغا مفهما أو عددا. في الابتداء قال بعد البسملة والحمد والصلاة والدعاء له. من قلت أو ما مقبلا عليه من ثم يروي شيخ ما لديه مترجما شيوخه معتدلا. والطالب اختص بأن يحصل من أهل مصره العالي، فالعالي يرحل في البلاد لم يسهل. في الحمل يعمل بما قد جمع يرشد غيره لما قد سمع. وشيخه يجله يوقره ولا يساقل عليه يضجره. يكتب ما أفاده تبصرا لم يمتنع حياء أو تكبرا. وقدم الصحاح ثم السننا ثم المسند وما لا يغتنى. واعن بتقييد الذي ترويه ثم إذا أهل تصنف فيه. وخيره المعل والتحذير من طرح ما ينقصه التحرير. وتميم الكتاب في السماع وإن يكن للانتخاب داعي. فانتخي بالغريب والعالي ومن يقصر يعنه حافظ يعلما في الأصل للعرض وللضياع للفرع والإمساك في الإسماع واعتني بالأصول والقواعد والاصطلاحات لكل واحد من الأوائل أو الأواخر واعتني بالأشباه والنظائر وسامع الحديث باقتصار عن فهمه كمثل الحمار فلتتعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به من مشكل وأثمى رجاله وما حواه علما ولتعرفا عن كل راو بلدته كذا شيوخه كذا طبقته كذا تلامذته وحاله تعديلا أو تجريحا أو جهالة واعرف مرام العلماء من كتبهم وشرط كل واحد فهو مهم وشرطه في الجرح والتعديل كذاك في التصحيح والتعليل والمتشدد ومن تسهل في هذه الأبواب والمعتدل وقارئ الحديث في الصواب كقارئ القرآن في الثواب. الأسماء والكنى. وعن أبي أسماء الرواة والكنى وهم يقسمونهم كما هنا فتارة يكون الاسم الكنية وتارة زاد على ذا كنية ومن كني وليس يعلم اسمه ومن بغير كنية نعلمه ومن كني بكنية ولقبا بكنية أخرى فكلا صوبا أو في اسمه مختلف لا كنيته أو عكسه أو في اسمه وكنيته أو فيهما متفق مع شهرته أي بهما أو باسمه أو كنيته أي بهما أو باسمه أو كنيته أو اسمه قد وافقته كنيته أو كنية قد وافقته زوجته أو اسمه وافق كنية أبه أو عكسه أو اسمه كاسم أبه أو أبيه أو أبيه وجده أو شيخه أو أبيه وجده أو شيخه وشيخه وشيخه وشيخه أو وافق اسم أبيه اسم جد أو وافق اسم أبيه اسم شيخه أو اسم من عنه روى كشيخه أو كان لفظ نسب سمي به أو كان لفظ نسب سمي به كالحضرمي أو اسمه كنسبه ومن مفاد علم هذا الباب والعلم بالألقاب والأنساب ألا يظن الشخص شخصين إذا جاء مرة بذا ومرة بذا. أفراد العلم. وعن بالأسماء وبالألقاب وبالكون الأفراد في الأبواب مفاده أن يؤمن التصحيف عند اشتباه الرسم والتحريف. الألقاب. وعن بالألقاب وإنما اللقب وصف بمدح أو بذم قد غالب وسبب الوضع وربما السبب كان على خلاف ظاهر اللقب أقسامها فقد تجيء الألقاب بلفظ الأسماء والكنى والأنساب وجاز تلقيب الذي لقبه ذم به مع كرهه لا عيبه. الأنساب وأوطان الرواة وبلدانهم. قد كانت الأنساب للقبائل في العرب العرباء والأوائل وانتسبوا إلى القرى إذ سكنوا فمن يكن من بلدتين يسكن فانسب لما شئت وجمع يحسن وابدأ بلولا وبثم أحسن ومن يكن من قرية من بلدتي فانسب لما شئت وللناحية كذا لإقليم أو اجمع بالأعم مبتدئا وذاك في الأنساب عام وكل نسب إلى قبيل ووطن يبدأ بالقبيل. ملحقات الأنساب. من نسب إلى غير أبيه والمنسوبون إلى خلاف الظاهر ومن ذكر بنعوت متعددة والإخوة والأخوات والموالي. وملحقاته فذي أبوابه كمن لغير أبيه انتسبه، لأمي نولي جدي نولي جدة، لمتبن لا يظن عدة، لا سيما من قد يجيء في مكاني منتسبا لا باسمه كابن فلان. ومن أتته نسبة بسبب طار، ومن له به من نسب طار، ومن له بها من نسب، ومن بغير صفة قد جئ به في الاسم أو كنيته أو نسبه، يدرى به وهم الذي قد جعله شخصين أو عينه أو جهله. وميز الإخوة ممن في اسم لب اشتركوا وليس بينهم نسب. ثم الموالي وهو ذو أقسام عتقة أو حلفين أو إسلام، ولفظه مشترك من أعلى وأسفل، ومنه مولى المولى المؤتلف والمختلف. ثم من الأسماء ما قد ائتلف خطا، ولكن لفظه قد اختلف، وجله يعرف بالنقل ولا يمكن فيه ضابط على الولا. ومنه ما يضبط بالزمان والنوع والتعريف والمكان، والاختلاف فعلى أقسام في الشكل للحروف والإعجام، وبالزيادة وبالتغيير، وبهما معا وبالتأخير، يقع في الأسماء والألقاب وفي الكنى أيضا وفي الأنساب. على العموم يذكرون الضبط، على العموم يذكرون الضبط، أو في الصحيحين مع الموطى المتفق والمفترق. كذا كما لفظا وخطا يتفق، لكن مسمياته قد تفترق، لا سيما مشترك الزمان والشيخ والتلميذ والمكان. فتارة يتفق اسما وأبا، أو مع جد أو كونا ونسبا، أو في اسمه واسم أب والنسب، أو كنية كعكسه واسم أبي، أو في اسم أو في كنية ويهمل، وهو لغير واحد محتمل، وهو لغير واحد محتمل. وإنما يعرف باختصاصه به ومن يصح من تنصيفه، أو صيغة دلت على الآتي بها، أو الرواية على صاحبها، أو نسب، وكل اسم يتفق فيه الرجال والنساء يلتحق المتشابه. والمتشابه من النوعين مؤلف وهو على قسمين، فالاتفاق مع الاختلاف والافتراق مع الائتلاف، في الاسم أو في كنية أو نسب، أو مع قلب لاسمه واسم الأبي. التاريخ: معرفة المولد للرواة من المهمات مع الوفاة، وزمان السماع للحديث، وزمان الرحلة والتحديث، والعلم بالأحداث والأيام، وسير الملوك والأعلام. به يبين كذب الذي ادعى بأنه من سابق قد سمع، ووهم واهم ووضع وضع حيث روى مبينا للوقع. ومع الاختلاف رجح أولى، فاعمل بما استلقينا فهو أولى. ومبهم المولد والوفاة قدره بالشيوخ والرواة، بعض التواريخ فللأعلام، والبعض للأحداث والأيام. أهمها ما كان للرواة من الضعاف ومن الثقات، فالبعض قد يجمع بالإطلاق على الحروف أو على الطباق، وربما أدمج كلا منهما معا مع اعتماده إحداهما، أو أفراد البلدان أعني أهلها ومن بها نزل أو دخلها. ومنهم من أفراد الرواة الضعفاء ومنهم الثقات، وها هنا قد تمت الألفية واضحة أبياتها وفية، فالحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي وأفضل الصلاة والسلام على النبي صفوة الأنام وآله وصحبه والتابعين والعلماء وعموم المسلمين. الله أكبر. الحمد لله. الحمد لله الذي أتم علينا النعمة. عايز يقعد عايز. أنا عارف الإخوة النهاردة قاعدين عشان الإجازة. مش هنديهم الإجازة لما نخلص الأول أبو يعلى الخليلي. خلص أبو يعلى الخليلي اللي يصبر يقعد لحد أبو يعلى الخليلي نعطي الإجازتين إن شاء الله. لا كوباية شاي على ما لازم كوباية شاي علشان نعرف ننطلق للخليل. خمس دقائق راح إن شاء الله ونلتقي لنختم أيضا لمقدمة الخليلي ونجيز الجميع الحضور وسواء هنا في المجلس أو على شبكة الإنترنت حنجزكم ما تخافوش إن شاء الله ربنا يجزنا الصراط آمين جميعا.